ترى هذا الجزء مليء بالفوائد، وفيه يعني هذا أكثر أن تتركز صنعة الله محدث. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث: القول في رد الحديث إلى الصواب إذا كان راويه قد خالف موجب الإعراب. بعض من أوجب رواية الحديث على لفظه كان يروي الحديث ملحونا إذا كان قد سمعه كذلك ولا يغيره، ويحكى ذلك من التابعين عن أبي معمر عن الله بن سخبرة ونافع مولى بن عمر ومحمد بن سيرين. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أحمد بن رزق بن رزق قال: أخبرنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن سعد يعني ابن الأصفهاني قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الأعمش عن عمارة قال: كان أبو معمر يلحن في الحديث يتبع ما سمع. يتبع ويتبع في السياق، يعني يروي كما سمع ولو كان ملحونا ولا يصوب، لأنه يقول أنا ما بصوب، غلط غيري ما تحملوني إياه، هذا يفعله. قال: أخبرني علي بن أحمد الرزاز قال: حدثنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي الحراني قال: حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان قال: حدثنا إبراهيم بن خلف الرملي قال: حدثنا عبد الجبار قال: حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير أن أبا معمر كان يلحن في الحديث ابتداء بما سمع. قال: أخبرنا محمد بن أحمد ابن محمد بن حسنون النرسي قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا إسحاق يعني ابن أبي إسرائيل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية قال: كنا نرد نافعا عن اللحن فيأبى يقول إلا الذي سمعته. قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال: حدثنا الأسود بن عامر بن شاذان قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يلحن في الحديث. قال: أخبرنا علي بن أحمد ابن عمر المقرئ قال: حدثنا أبو طاهر ابن أبي هاشم قال: حدثنا موسى بن عبيد الله قال: حدثنا ابن أبي سعد قال: حدثنا المفضل قال: قال أبو مسهر كان الأوزاعي يلحن. قال أبو بكر: كان الأوزاعي يسبقه لسانه إلى اللحن لا أنه كان يراه مذهبا، لأن المحفوظ عنه إجازة إصلاح اللحن في الحديث، وسنذكر الرواية عنه بذلك بعد إن شاء الله. الآن طيب، لما كانوا يتبعون اللحن مع أنه يعني معروف اللغة يتبعونه؟ لا، هو صحيح لهم ملحى، من كان لا يصلح الأصل أنه يروي كما سمع، فهذا أول شيء دال على شدة الضبط ومعرفته بما سمع، يدل على أنه عارف بما سمع، مش إذا صوب أحد يصوب كيف، هذا واحد. ثاني، حتى يعرف حال الراوي. ثالث، العلماء من قبل صحيح لا يهجمون على التصويب كما نفعل اليوم بسرعة، لا، يقول لك لعل له مذهب، لعل له مذهبا وجها أو كذا، فأنا ليش أصوبه فيلحق علي، يعني يتتبع إلى أمور كثيرة، لكن أهمها شدة الوثوق بالضبط كما سمع، يعني هذه أهم نقطة في بابنا، إنه يقول لك أنا بدي أصلح له، يقول له لا أنا كما أروي كما سمعت، ملحون ملحون، حملوه تبعت من لحن مش أنا، أو لذلك يعني هذا مذهب لبعض العلماء إنه ما تصوب اروي. لذلك الشافعي مثلا كان عنده إذا جاء الرواية عن شيخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدل، خلاص قال عن الرسول بقول عن الرسول، عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، في فرق مش هليش الكلام. وعلى ذلك يتبع ما سمع، وهذا أمر مهم. ولذلك لولا أنهم يثقون بما رووا كان ما رووا عنهم هذه الأحوال، كان سكت عنها. لكن لما رووها لنا لنتعلم منهم إنه هذا مع أنه يتبع اللحن وأنه لحن لكنه يجعلنا نثق بالرواية وأنه روى كما سمع. يا سلام، هذا بيعطيني ثقة ولا ما بيعطيني؟ بيعطيني ثقة أكثر من أن يصوبه ولا أعلم من الذي لحن. نعم. قال وممن كان يلحن اتباعا لما سمع في الرواية يزيد بن إبراهيم الكستري قال أخبرنا علي بن أبي علي قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق البزار قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عفان قال كان يزيد بن إبراهيم الكستري. عبيد الله ولا عبد الله؟ وين شفت؟ عبيد الله بن محمد. عبيد الله بن محمد. الله يسلمك. باسل هذه زكنا شكرا. عبد الله. عبيد الله. قال كان يزيد بن إبراهيم الكستري إذا حدث عن الحسن لم يلحن وإذا حدث عن محمد لحن. يعني يتبع مذهبهم. مسألة اللحن هم أهل لغة. بس في رواه فيهم عجمة يلحنون أو أنه فاتر فروي يوجد لحن. لا هو يعني يقول هنا كان إذا حدث عن الحسن لم يلحن. يعني إذا وقع في الرواية عنه يقول أنا ما لأنه مذهب التصويب ولعل أنه هذا ليس منه، واضح؟ فإذا حدث عنه صوب. أما محمد فكان يتبع لفظ السماع، اتباع لفظ السماع لمحمد، فيقول لك حتى لو ورد عنه لحن أبقيه كما هو. عن ابن سيرين يعني يلحن؟ سؤال. لا، حتى لما تكلم عن غيره يعني هؤلاء الذين انحرفوا قال أهلكتهم العجمة. أهلكتهم العجمة يعني فهمهم قليل وعندهم عجمة. لكن قال لك أنا ما أغير. الحسن قال غير، شوف كيف. بذلك قال إيش؟ كان إذا حدث عن هذا عن الحسن لم يلحن. وإذا حدث عن محمد لحن. إذا كان في الرواية لحن رواه كما هو، هذا مقصوده. مش لحن يعني في كل رواية، لا، يعني إذا كان في الرواية لحن أبقاه على ما هو عليه ولم يصوبه. أحيانا قد يكون ممكن، لا يعني مش على هذا. وهو الآن وهو يتكلم ويروي قد يسبق، احنا أحيانا أما يسبق اللسان يسبق فيبقى كما هو. والكلام إذا خرج ملكك ما ملكته، هذا هو شيخنا. إذن هذا هو المقصود، مش المقصود أنه يعني هو كان يتبع الكلام اللي كان يسمع منه، لا كان في لحن من محمد. لا لا، هنا فيه قبل قليل وقال كان يصير أنه كان يلحن في الحديث، بمعنى يتبع اللفظ الذي سمع ولو كان ملحونا، هذا هو المقصود. أيوة، وليس المقصود إن هو قصدهم من هذا الباب إنه ما أصوب ما وجدتهما على لحن. هذا. قال حدثني محمد بن أحمد. إذا التبويب شوف قال القول في رد الحديث إلى الصواب إذا كان راويه قد خاله موجب الأعراب. موجب الأعراب. قال حدثني محمد بن أحمد القحطاني قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاواندي قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن قال سمعت سهل بن موسى يقول سمعت بندارا يقول من أعرب لم ينبل. يعني إيش من أعرب لم ينبل؟ بمعنى إنه خلص ابقي الحديث كذا جاء. نعم. قال والذي نذهب إليه رواية الحديث على الصواب وترك اللحم فيه. هذا من كلام الخطيب. نعم. وإن كان قد سمع ملحونا لأن من اللحم ما يحيل الأحكام يصير الحرام حلالا. هذا باب ثاني. نعم. ويصير الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يلزم إتباع السماء فيما هذه سبيله. والذي ذهبنا إليه قول المحصلين والعلماء من المحدثين. نعم. يعني إذا كان لا، هو ليس كل لحم يصوب. لا، قال وما هذا فلا يلزم اتباع السمع فيما هذا أو هذه سبيل. يعني إذا كان هذا اللحم يحيل الحرام حلال الحرام والحلال حراما أصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن. ما بتنقل أنت أو من كلام العلماء غيره. أما ما فيه احتمال دعه كما هو وأنت تعلم. ولذلك لاحظ شو عملوا، أحيانا يكون في غلط أو لحن في الرواية، بيجي اللي بكتب بنسخ بيعرف أن هذا غلط ما بصوبه، شو بقول كذا، فطي قول ترى بقول هذا الغلط مش مني، أنا بقول حط إشارة يقول إيش كذا، يعني هو في الأصل هكذا كثقيل. أيوة أنا ما أتدخل. هو يعني ينبهك، يتبرع من الخطأ، هو ينبهك إلى أن هذا الخطأ ليس مني فلا تحملني إياه. فبقول إيش كذا، يعني مش زي ما بسوي في الرسائل هذا من الطابع ولا كذا، لا، مع أنه يعني اليوم اللي بيشتغل بالطباعة بسوي أشياء عجيبة وغريبة. قد ذكرت لكم في باب التصحيفات، تذكروا أستاذنا الميرة لما حقق تصحيفات المحدثين العسكري ابن أحمد العسكري، لما بعثها للطالب وذاك يقول لا هذا مش هيك يصلح على كيفه، صار الكتاب مليئا بالتصحيفات، مسكين تعب عليه وضبط وحرر وجاء واحد أفسده عليه، لا تعد صلح، خلاص نزلت النصف في أيدي الناس. قال لما وصلتني شو هذا؟ طب وليش فعلتي؟ قال لا هذا ما يسمح هكذا، صلح هكذا. هو الكتاب في التصحيف شفت كيف؟ فالمهم أفسد عليه كتابه. إذا يمكن يتصرف ممكن. لكن ليس دائما. لك بعض المساك من قبل كان يضع إشارة إلى أن هذا الغلط أو هذا التصحيف أو هذا اللحن أو المخالف للإعراب، يعني سواء كان في المعنى وغيره، يقول كذا. أحيانا في الأسماء فيقول كذا، يعني أنا بريء، هذا نقلت لكم كما وجدت. وإذا في كتب أحيانا يكون الناسخ أدق من صاحب الكتاب أحيانا، موجود. نعم موجود. نعم هات. ولذلك قالوا إنه مثلا، ولذا من كان عنده ضعف في العربية أو يعني ضبطوا عليه لحنا نصوا عليه، مثلا كالغزالي كابن عدي يبلغ ضبط نصوا عليه الغزالي أبو حامد. نعم مع علو كعبه وتعبيره، ما قالوا يعني ضبطوا عليه شيئا من هذا. أما هي رتب، هذه رتب في العلماء، فأحيانا قد يؤخذ على الواحد منهم شيئا وهو قد غفل عنه. هذا قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النرسي. يعني في اللحن ذكروا مالك كم ذكر عن ربيعة، كان يلحن كثيرا، فلما يعني والأصمعي ذكر أنه لحن، كان يعني مرأة هابه، لكن لما لحن قال هانا. فلما راجعته احتج على اللحن، قال سقط من عيني. قال له كيف بك لو أدركت ربيعة، كنا إذا أتيناه فنقول له كيف أصبحت، فيقول بخيرا بخيرا. الجلي. وأبو حنيفة رحمه الله ضبط عليه ولو ضربه بأبو قبيس، ولو ضربه بأبو قبيس هذه تسجله ما بتروح على اللوح. هناك بعض ألفاظ في العربية ضبطت على الشافعي، لكن الحقيقة يعني الصواب مع الشافعي، ضبطت عليه ألفاظ، وقد صنف فيها البيهقي كتابا سماه رد الانتقاد، مطبوع في طبعته، له طبعتان، رد الانتقاد. لاحظوا ما قال رد النقد، لأن النقد بيان مال الشيء وعليه قيمته، بينما الانتقاد يراد به التنقص ناحية السلبية فقط. لكن احنا ما بنقبل الانتقاد، بنقبل النقد. الذن شوفوا كيف، لكن لاحظوا شوف دقة البيهقي، يعني خاصة الكتاب عن اللغة، شو كتب؟ رد الانتقاد، ما كتب رد النقد، الانتقاد يراد به الانتقاص. هذا أنا اليوم جاء ذكرها، واحد مرة أنكر علي إني ماسك المسبحة، يعني قال كيف؟ قلت له يعني كيف؟ قال السنة، قلت له يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا يا شيخ؟ مش معقول يعني، يعني هكذا يفعل النبي؟ هذا التسبيح. قلت له ليست العقد، العقد لها طريقة عند العرب، أما هذه تقول لي هكذا؟ هذا ما يعرفونه. هذا سبحان الله، قلت إذا أنكرت أنكر بي، ما أعرف يعني رازخ. طيب فات والذي نذهب إليه يعني خلنا عشان الخبر اللي بعده. قال المصلي رحمه الله تعالى: والذي نذهب اليه روايه الحديث عن الصواب وترك اللحن فيه وان كان قد سمع ملحونا، لان من اللحن ما يحيل الاحكام ويصير الحرام حلالا والحلال حراما، فلا يلزم اتباع السماع فيما هذه سبيله. والذي نذهب اليه هو هذا الشيء، قول المحصلين والعلماء. عندك هذا ولا هذه؟ هذا اتباع، لا هذه ماشي خلاص ماشي. والذي ذهبنا ايوه ماشي اقرا عادي عادي. قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عمر: والذي ذهبنا اليه قول المحصلين والعلماء من المحدثين. نعم. قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عمر بن القاسم المرسي قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعي قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الاوزاعي يقول: لا باس باصلاح الخبر والدحر والتصحيح الحديث. قال اخبرنا الحسن بن ابي طالب قال حدثنا عمر بن محمد بن علي بن ناقل قال حدثنا ابو حفص عمر بن محمد بن نصر بن الحكم الفاقدي قال حدثنا ابو الوليد الحواشي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال الاوزاعي: يصلح اللحن والخطر والتحريم بالحديث. نعم، يعني هذا مذهبه، مع انه روي عنه انه يلحن. قال اخبرني محمد بن ابي علي الاصفهاني قال اخبرنا ابو علي الحسين بن محمد الشافعي بن اهوال قال اخبرنا ابو عبيد محمد بن علي بن الاجربي الاجربي قال سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث يقول. هذا صاحب السؤالات. نعم. هذا كتاب السؤالات يعني لأبي داود، سؤالات أبي عبيد الأجري لأبي داود السجستاني، هذا في السؤالات في جرح التعديل مطبوع. ذكرت سؤالات أبو داود للإمام أحمد. لا لا لا. سؤالات أبي عبيد الأجري لأبي داود السجستاني، سؤالات أبي داود لأحمد مطبوع لحالها غير. هذا مطبوع. هذا مطبوع أيضا كتاب نافع جدا. هات. يقول كان أحمد بن صالح يقوم لا يقوم أنا عندي مشكلة يقوم لا كيف تزبطش أحمد بن صالح المصري كان أحمد بن صالح يقوم كل لحن في الحديث كل لحن قصده سواء كان في متن أم إسناد. نعم. قال حدثني محمد بن أحمد البطال قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا ابن خلاد قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول قال سألت الحسن بن محمد الزعفراني عن الرجل يسمع الحديث ملحونا أيعيده؟ قال نعم. قال حدثني ليش؟ طبعا الحسن الزعفراني كان صاحب عربية، إذا كان يثني عليه الشافعي كثيرا حينما يطلب من يقرأ له يقرأ الحسن، كانت تعجبه قراءته. ليش؟ لأنه يعرب لعربيته. هات. قال حدثني محمد بن أبي الحسن قال أخبرنا المؤمل بن غدير التنوخي قال حدثنا الحسن بن منصور الكندي قال حدثنا نصر بن منصور قال حدثنا عبد الله بن سعيد الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث الفارسي. نعم. يعني ولذلك لا بد من الإصلاح في أول الأمر. ليه؟ لأنه قد يكتب هذا ثم يكتب عنه ثم لا يصلح. قالوا فارسي يعني لا يفهم مقصود. أنا شيخنا في الأثر اللي قبل لما قلت عن الحسن الزعفراني هو من طلاب الشافعي تلاميذ العراق. هات. فينبغي للمحدث أن يتقي اللحن في روايته للعدة التي ذكرناها، ولم يقدر على ذلك إلا بعد درسه النحو ومطالعته علم العربية. فقد أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهي بالبصرة قال أخبرنا أبو الحسن المازراني قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول ليس يتقي من لا يدري ما يتقي. نعم. بتقي من لا بتبا عندي أنا عندي لا بي بي بتقي من يتقي ليس يتقي من لا يدري ليس بتقي أحسن طبعا أو بصير يعني له معنى ثاني يعني لا يتقي اللحن إلا من يدري أنه لحن ليس تدخل على أفعال ليس تدخل على أفعال ليس تدخل على اسم ليس بيتقي ليس كائن بيتقي نعم فهذا هو يعني على التأويل يعني تضبط تضبط على التأويل بس شيخنا ممكن ليس تدخل على أفعال ممكن إيه ليس منا السلام اسمه هذا من المستقبل هو بدك التأويل ليس ينجي موالي من الهداية ليس ينجي موالي نعم ما شاء الله هو على كل حال إما أنه ليس بتقي من لا يدري ما يتقي تصبح تصبح بس المعنى بتغير بس اللي يراد هنا يعني من لا يتقي إلا من يدري ما يتقي وأن هذا هو المراد يعني بمعنى أنه يدري أنه لحن فيتقيه ولو لم يعرف لا يتقيه توقع لذلك يعني بعدها جاء بالأمر بتعلم العربي كلهم كانوا على عالي على الأمر العالي يعني. نعم هات قال الترغيب في تعلم النحو والعربية لأداء الحديث بالعربية السوية قال أخبرنا أبو حسين بال عبارة. ماشي وهنا هات قال بالعبارة. قال أخبرنا أبو حسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعتل قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عيسى العطار قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا عيسى بن إبراهيم عن الحكم بن عبد الله عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أنه قال مر عمر بن الخطاب على قوم يرمون رشحا فقال بئس ما رأيتم. قال يا أمير المؤمنين إنا قوم متعلمين. فقال والله لذنبكم في لحمكم أشد علي من لحم في ربكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا أصلح من لسانه. يعني امشي ما يحتاج حديث أصلا. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن ابن عبيد الله الحربي قال أخبرنا علي بن محمد بن سبيل المكي الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني عبد الوارث بن سعيد العنبري قال حدثني أبو مسلم منذ 50 سنة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال تعلم العربية فإنها تزيد في مروءة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ بن أصفهان قال حدثنا محمد بن علي بن قبيش قال حدثنا حداد بن إسحاق الدرخي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أصرم بن حوشب قال حدثنا الخزرج بن أشيم. لا الربيع أنت كان عندك إيش؟ ايش عندك يا محمد بن حطب علي اصرمي بن بعده خزرج اي خلص خزرج قال حدثنا الخزرج بن هشيم عن عبد الله بن بريدة عن ابيه انه قال كانوا الحروف كانوا يؤمرون كانوا الحروف الثلاثة ايش كانوا الحروف الثلاثة جملة كاملة تضبطش يعني ولا على وجه كانوا يؤمرون أو كنا نؤمر في سقط سطر ونصف. قال كانوا يؤمرون أو كنا نؤمر أن نتعلم القرآن ثم السنة ثم الفرائض ثم العربية الحروف الثلاثة. قال كنا وما الحروف الثلاثة؟ قال الجر والرفع والنصب. هذا إيش؟ هذا في زمن سابق يعني، يعني نعرف يعني أحوال الكلام المرفوع أو المجرور أو المنصوب حتى لا نعكس. والآن كثير ذاك بعضهم كان لما يلحن فيرفع المنصوب وينصب المرفوع بالسلام فيعتذر يقول إذا رفض يقول أنا مولع بالنصب يعني أنا مولع بالنصر فيخلط هذا. لذلك كانوا يؤمرون لأن رحم الله امرأة أصلح من لساني. يعني في زمن عمر كان العجم واللحن الكبير دخل غير المسلمين دخل من العاجم في الإسلام يعني وحدث كثرة لما يعني إذا لما دخل اللحن إذا كان في بيت أبي الأسود الدؤلي فما بالك فذهب إلى علي بن أبي طالب. إذن هذه فترة متقدمة لما قال مع المصحف عشان الناس ذاك يعني الأمر آخر. لكن هنا لما تقول له قالت له ابنته ما أحسن السماء فقال نجومه فقالت ما أردت ذلك فقالت قولي ما أحسن السماء افتحي فاكي. فذهب إلى علي ووضع بعض القواعد الذي قال له انحو هذا النحو. فلما كتب مثلا في النواسخ إن وخواتها وغيره ترك استدرك عليه لكن للاستدراك لأن استدرك عليه أيضا وهكذا. على كل حال هذا طويل إنما حصل اللحن فترة مبكرة ليست متأخرة. إذا كان هذا في فترة متركبة، يعني علي رضي الله عنه متى استشهد؟ أربعين، فما بالك. وعمر تروى أخبار كثيرة في مثل هذا، الذين جاءوا ينازعونه في ميراث أبيهم ولحنوا فغضب، وغيرهم. فالأحوال يعني الأحداث على كل حال، يعني هذه كلها أخبار مجموعة ذكرها العلماء، ومن أحسن الكتب في هذا الباب كتاب النجم الطوفي رحمه الله، اسمه الصعقة الغضبية في علم العربية، كتاب جيد. الصعقة الغضبية زعلان كثير. هذا قول الأصمعي لما قال يلزم بتعلم العربية، وقال أخشى ما أخشى على طالب الحديث أن يقع في الوعيد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فلا تبوأ قعدا، أو هو استدل بمن قال علي ما لم أقل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليلحن، فيعد تقويل له ما لم يقل، خوف عليه. ولذلك يعني هو ذكر، وذكرناه قبل المغرب، انه يعني قال حضرت مجلس مالك استفزعوا عليه المالكية صهبته، فلما لحن ذهبت كذا، فلما راجعته استدل على ما يلحن به على اللحن، فسقط من عين، فقال كيف بكم إذا لو أدركتم ربيعة، كنا إذا أتيناه يقول كيف أصنع، يقول بخيرا بخيرا. ثم جاء إلى الشافعي فقال رأيت رجلا، يعني عربي النفس، وكما قال الجاهل عربي النفس عربي اللسان، يعني فقاله، لذلك صحح عليه كثيرا من الأشعار التي يحفظ مثل شعر الشنفر وغيره، ونقل عنه كثيرا نعم في مثل هذا. ولذلك وصف يعني الشافعي رحمه الله تعب على العربية كثيرا، تعب حتى قال حفظت من شعر هذيل 10,000 بيت شعر بإعرابي وبيانه، حجة ولا شك. نعم، ولذلك من أخذ عليه شيئا ذكرنا قبل الصلاة رده البيهقي في كتاب رد الانتقاد، كتاب رد الانتقاد، بعض ما أخذ على الشافعي وليس الأمر كما قالوا. ليش؟ لأنه أخذ عن من لغة هذيل، وهذيل أصفى العرب لغة، وشعرها شعر الحكمة، شعرها فيه شعر الحكمة والبيان، يعني مش بس هذا، بس البيان يعني الحكمة كذلك. ولذلك الناظر في هذه الأشعار خاصة في شرح السكري، شرح أشعار الهذيليين السكري، أو هناك رسالة كتبها واحد قبطي في مصر رسالة دكتوراه لغة هذيل، وفيها أشياء عظيمة، يعني لغة هيمان كذا، نسيت اسمه الآن، هيمان مدري إيش كذا، نسيته. هيمان أو كذا اسمه يعني صاحب الرسالة رسالة دكتوراه في لغة هذيل. هذيل طبعا كثير، يعني ما زالت إلى اليوم هذيل فيها اللغة الصافية إلى اليوم، أنا أعرف كثيرا من الهذليين كذلك. نعم، فالعربية هي يعني اللي تزيد في العقل. أطراف مكة في مكة. نعم، هات استخدمها. كان قصد في موضوع جمع المصحف من العلل اللي جعلت سيدنا عمر يكتب في موضوع دخول العجمة، والعجمة جمع لهذا ولغيره، ثم بعد ذلك دخل قضية الجمع ثم النقط، وقال النقط ليس للعرب لغيرهم، وبعدين التشكيل كله. هذا وهذا في فترة متقدمة. نعم، ولذلك كانوا يهابون ويخافون اللحن. عبد الملك بن مروان على إمامته في العلم قالوا له ايش اللي شيبك؟ قال صعود المنابر الجاء الحجاج وهو من هو لحن لما فقال أحب إليكم من الله ورسوله وتتبع من لحنه يخلص عليه كيف يعني هو يعني هكذا فاللحن ولذا كانوا يقولون واللحن في الكلام كالجدر في الجسم استقبح في المنظر في السماع ما يستطيع تمجه الأسماء هذا هو فإذاك يعني العربية زين لصاحبها تزينه الشيخ عبد الملك السعدي دائما يقول من عاد اسمع المنبر لحن كانه واحد يطرب والله ما تقدر تحيانا ما تقدر خاصة اذا كان فيه امر يقلب المعاني يعني في بعض اللحن معروف انه لحن ولا يضر كالذي يقول لك القبلة لا تفطر مثلا تعرف أنه هذا لحن خلاص ماشي لكن أحيانا بعض الكلام يقلب الحقائق يقلب الحقائق لذلك العربية جمال صاحبها لكن العلماء حذروا من التعمق ليش قالوا تورث الكبر سيلزه على غيره هذه مشكلة تلاقي إيش إيه يعني يقولوا يصير يزهو على غيره بها هات يا شيخ ليس هكذا لا هذه ترى الكلمة جائرة لا في هناك لكن المعتزلة لأنهم استفادوا من اقتدارهم على البيان في بيان ما يريدون بس لكن أن نقول كلهم أو أكثرهم لا في علماء عربية كبار نال السنة يعني تقرر على ما يريدون بالعربية هذا لا شك يحتاجوا للعربية بيان تعلم العربية لأجل ما يريدون لا أظنه مقصودا لذاته إنما هذا يحبب إلى الإنسان وعندك في غير من غير هؤلاء في علماء كبار لكن من ليس الجرجاني وحده لا من قبل يعني هي الجاحظ صاحب عربي يعني بس قال نظرت في كلام هؤلاء النبغة فلم أرى مثل كلام هذا المطلبي كأنما ينظم درا إلى در فمدح الشافعي فما يعني لا يلزم أن يكون معتزليا لا وذكروا يونس وذكروا سيبوي شو سيبوي سني فارسي ماشي بس ايش هذا السنة ابو عمرو العلاء وهو شيخه صح وقال انا اعرف بالعربي معد بن عدنان نعم ولذلك قالوا اختلفوا في اسمه على نحو 30 وجها والصهيوني اسمه زبان بن العلاء قالوا لما قالوا لهيبته ما كان أحد يعني يسأله ما يقدر يسأله شو اسم الشيخ كذا كل ما يقولوا شيء يطلع عليه على نحو 30 وجه الصين اسمه زبان بن العلاء أبو عمرو فهذا من أئمة ابن قتيبة وهكذا الخطابي ابن مالك متأخر يتكلم كذلك وهكذا يعني كثيرون نعم فلا نقول يعني هذه كلمة شاعت لكنها ليست صحيحة ليست صحيحة وأصحاب المعاني أكثرهم صح قسم منهم معتزلة لكن صحيح أكثرهم ليس كذلك يعني مثلا من أعظم المعاجم خليل هل هو خليل أحمد طيب خلي من أوسعها تهذيب اللغة لمن الأزهر إيش هو وشافعي وسني وعلى والجمهر لابن دريد وابن فارس شافعي واضح يعني والجمهر يعني ابن فارس تابع للجمهر وصياغة الجمهر من جديد فكل ما هؤلاء إيش فليست يعني الزبيدي أو بكر صاحب الطبقات وصاحب الواضح وغيرها، فليس يعني الأمر. ابن منظور إيه؟ ابن منظور شافعي سني. لا لا من عندك صحيح خلاص افريقي لأنه إيه ابن منظور والفيروزابادي بعده كذلك الصوفي على كذا. لكن كل هذا لا يعني، إنما هذه كلمة جائرة يقولوا أنهم كلهم أو كذا أو أكثرهم، لا وجد بعضهم في وقت لأنه تلقوا عن بعض، لكن لا يعني. فظهور هذا لا نسحبه على التعميم أو القياس. نعم تفضل. الله يجزيك خير، رحنا بعيد. قال حدثني أبو عبد الله محمد بن علي الكافر قال أخبرنا الحسن بن محارم الأبي قال حدثنا علي بن محمد بن سعيد الموصلي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب من كتابه سمعت يمليه على ابنه أبي بكر فتقدمت فقال قال يا عسكري قفلت على ابني اقعد اكتب. قال حدثنا عبد الله بن بكر السلمي قال حدثنا أبي قال حدثنا سالم بن قتيبة. سالم ولا سلم؟ سلم المكتوب عندي سالم بس هو سلم. نعم. قال حدثنا سلم بن قتيبة قال كنت عند ابن مبيرة الأكبر فجرى الحديث حتى جرى ذكر العربية فقال والله ما استوى رجلان منهما واحد وحسبهما واحد ومرؤتهما واحدة أحدهما يلحم والآخر لا يلحم إن أفضلهما في الدنيا والآخرة التي لا يلحم. قلت أصلح الله أن أنظر في الدنيا بفضل فصاحتي وعربيتي وعند الآخرة ما باله أفضل فيها. قال إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزله الله وإن الذي يلحم يحمله لحمه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه. قال قل صدق الأمير وبر. يعني هو احتج على هذا، هذا إذا كان يلحن. بعض الناس يلحن في كلامه ولا يلحن في قراءة القرآن خاصة في الأعصر المتأخرة ضبط وإذا سمع، لكن من قبل كان يصل، كان يحصل ونقلت أشياء كثيرة يعني في هذا الباب حتى مما يضحك فيه. بعرف ذكروا مرة أشياء كثيرة وقرأوا يعني في مجرد عثمان وأشياء يعني على كل. قبل شوي كأنك بدك تشير لواحد للعسكري أبو أحمد، أبو أحمد العسكري وأبو هلال في أخبار المصحفين وغيرهم كثير يعني حتى الصفدي إلى غير ذلك يعني ذكر في مثل هذا. وفيه لحن يعني كثير، في لحن نقل وهو مما يستقبح، لكن هذا سببه الأخذ من المصحف. لذلك قالوا لا تأخذ يعني لا تقرأ القرآن على مصحفي ولا تأخذ العلم من صحفي. ليش؟ لأنه سيخطئ إذا قرأ. زي اللي سأل أحد العلماء قال له الكموج هذا إيش هو؟ قال له الدابة من البحر يعني لا تعي ما تقول، وليل كموج البحر يا أرخص جوله. نعم. أو الذي جاء يسأل الشيخ يعني إيش هذا اللي يعني ما معنى قول الفقهاء لا يجوز بيع البر مبلول بالبر مبلول؟ هي البر المبلول بالبر المبلول. واحد مرة سألني أنا كنت أكتب في الشافعي قديما فيقول لي ويحرم صيدوج. قلبت هي صيد وج، وادي وج في الطائف. الشافعي يرى أنه حرم فيحرم صيد وج هو قرأ صيدوج. حلو هذه فيصلح يعني. فكثيرا من مثل هذا يعني يحدث أحيانا ويقرأ. أنا أذكر واحد من الطلبة كان قديم يعني كنا نقرأ في الله حاء ويمر فقال حوامير. قلت الله أعطيك العافية. ما شاء الله عليك. لماذا براءة من الله مو من البحر والفجر لازم براءة؟ أيوة ليه المشكلة هذا لكن هو هذا في قضية ما دام جبت براءة قالوا إيش من الله ورسوله إن الله بريء من المشركين ورسوله. تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي عربية تمشي على حذف وحق رسوله. ذا قالوا لا تخطئ نحويا لا تخطئ لابد. قالوا لولا الحذف والتقدير تعلمت النحو الحمير. هذا هو لأنه إما يكون في حذف إما بالتقدير بصلح كل شيء فيقد. فإذا قالوا حق رسوله ورسوله على النسق ورسول عدل. طيب هات. قال أخبرني عبد القاسم الأجدري قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سليمان. هذا أبو القاسم ترى مين؟ القاسم ليس صاحب لا ليس صاحب تهذيب اللغة لك 370 لم يدركه الخطيب. هات. قال حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن. طبعا هذا سند الخطيب الزبير بكار وين أكثر؟ هذا في الموفقيات للزبير مطبوع بعضها قطعة منها مطبوعة الموفقيات للزبير ابن بكار هذا سنده إليه. وين؟ عياش ابن عبد الرحمن مغير بن عبد الرحمن هذا ولده مغير بن عبد الرحمن معروف. نعم هات هات. عن أبي عن أبي قال جاء الدراوردي يعني عبد العزيز بن محمد إلى أبيه يعلق عليه حديث إلى أبي المغير بن عبد الرحمن. نعم لا إلى أبي إلى أبي تقول إلى أبيه لا على تأويل تزبط. إلى أبي يعلق عليه حديث فجعل يقرأ ويلحن لحما منكرا معروف عنه أبي. معروف عنه الدراوردي هذا. نعم ويحك يا دراوردي أنت كنت بإقامة لسانك قبل هذا الشأن أحرار. نعم قال أبو حازم يعني قصده انه يروح تعلم عربيه بعدين هذا قال ابو حازم عمر بن احمد بن ابراهيم العبدوي املاء بن ايسابور هذا قرين مين؟ قلنا لم ارى من يطلق عليه ما لقب الحفظ الا هذا يعني ابو نعيم وابو حازم. نعم هات. قال سمعت ابا الفضل نصر بن محمد بن يعقوب يقول سمعت احمد بن يوسف المنبجي يقول سمعت حاتم بن سليمان يقول سمعت وكيعا يقول اتيت الاعمش اسمع منه الحديث وكنت ربما لحدي فقال لي يا ابا سفيان تركت ما هو اولى بك من الحديث فقلت يا ابا محمد واي شيء اولى من الحديث فقال النحو فاملى علي الاعمش النحو ثم املى علي الحديث أو مع ذلك بقي الحال يعني كان يؤخذ على وكيع هذا ليش؟ أنه إذا تعلم النحو في الكبر لا يكاد يستقيم لسانه هذا مشكل. كان لنا أحد الزملاء وحفظ الألفية لكنه إذا تكلم عجائب مع أنه يحفظ وتقول له كذا فيسرد لك طيب ليته في الكلام. شيخنا من بجاي تحت سوريا بس هذا تشوف كيف الرواية من نيسابور إلى يعني كيف تمشي سبحان الله. هات. قال أخبرنا أحمد بن عمر بن رمح النهرواني قال أخبرنا معاذ بن زكريا الجليلي قال حدثنا محمد هذا سند هذا سند الكتاب العظيم جليس الصالح الكافي وهم الكتب قيمة جدا معاذ بن عمران معاذ بن زكريا مطبوع معاذ بن زكريا مطبوع كتاب هذا سنة الخطيب إليه. نعم وهذا كان الخطيب دائما يعني استبطنه. نعم هات. قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن السلمي قال حدثنا المازني قال سمع أبو عمرو أبا حنيفة أبو عمرو هذه عمرو عمرو أبو عمرو مش عمرو. لا عمرو مصروف، عمر نوع من الصرف، فالواو يضاف للفرق في حالتي الرفع والجر. وعسى لو قلت رأيت عمرا تحذفها، هذا من رشاقة العربية. ليش؟ لأنها لا تشتبه. أقول رأيت عمرا، ما بقول عمرا. عمرا طبعا العمر واحدة العمور وهو اللحم الذي بين الأسنان، هذا العمر. هذا إيش؟ بينهم أربعة فروق بين عمر و عمر، ذكر السجاعي في حاشيتي على القطر موجودة على كل حال. فيقول إيش؟ سمع أبو عمرو. أبو عمرو مين هذا؟ اللي قلنا قبل شوي. أيوة أبو عمرو بن العلاء شيخ العربية. هات ما كتب بس ألف رجال، ماشي؟ لا يلزم يتألف رجال، ألف الكتب ومنهم سيبوي يكفيه، وغيره من شيخ العربية وإلى اليوم لقبه هذا. شيخنا هذا أبو عمرو اللي من القراء، هو من القراء. نعم السويسرا أبو الإدغام يعني. سمع أبو عمرو أبا حنيفة يتكلم بالفقه ويلحن، فأعجبه كلامه واستقبح لحنه، فقال إنه لكم لخطاب. لا خطاب كيف تزبطش، وإحنا مشدد عندنا بس تزبطش، أو خطاب يعني كثير ممكن ممكن بسهل، لكن على الوزن أحسن. إنه لخطاب لو ساعدك صواب. نعم. ثم قال لأبي حنيفة إنك لأحول إلى إصلاح لسانك من جميع الناس. لأنه يتكلم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن علي بن عبد الله الطبري، قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي المقرن، قال حدثنا الحسين بن إسماعيل، قال حدثنا فضل الأعرج، قال حدثنا أبو نوح، قال سمعت شعبة يقول من طلب الحديث فلم يكسر العربية فمثله مثل رجل عليه برمس وليس له رأس. يعني مشيها. وشعبة من علماء العربية الكبار، بل كان مولعا بها، كان يقول لرؤبة الحجاج يلا اروي لي من الشعر واروي لك من الحديث، مع عسره يعني من شدة محبته للعربية شعبة. نعم هات. يقول اقل من الشعر ولو شفت. نعم نعم هات. يعني اخواننا المغاربة الان عندنا الشمال أي على الثوب. نعم هات. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن علي بن إسحاق الكاتب، قال حدثنا محمد بن الحسن بن بقسة المقرئ، قال حدثنا أحمد بن يحيى فعلة، قال حدثنا مقسم. مقسم ما مقسم إيش؟ سنتراليا. هات طيب هات. قال حدثنا محمد بن الحسن بن مقسم المقرن، قال حدثنا احمد بن يحيى ثعلب. ثعلب لقبه. قال حدثنا محمد بن سلام، قال اخبرني عبد الله. اظن هذا صاحب محمد بن سلام صاحب طبقات. هات هات. فصيح ثعلب. نعم نعم هو احمد بن يحيى محمد بن سلام. والمجالس ايضا. هات هات. قال أخبرني عبد الله بن حارث قال قال حماد بن سلمة مثل الذي يطلب الحديث ولا يعلم النحو مثل الحمار عليه مشلال لا شعير فيه. يعني تعبيرات شوية وحماد شيوخ العربية الكبار، بل هو السبب في تعلم سيبوي. لا هذا حماد بن سلمة بن دينار محدث وليس حماد الراوي. حماد سلام دينار توفى سنة 168. هذا شيخ الإسلام يلقب يلقب شيخ الإسلام. لا ما أدركه البخاري. البخاري 195 ولد، هذا توفي 168 ما بزبط. فحماد لما قرأ سيبويه في مجلسه قال له لحنت يا فارس. مرة ثانية قرأ فلحنه، فأخذت في نفسه فقال سأطلب علما لا يلحقني به أحد، وبر وكتب الكتاب. فهذه ولذلك قالوا وفضل المحدثين على النحاة إلى يوم القيامة بسبب حماد بن سلمة. وقد ترجم له كل من كتب في معظمه، كل من كتب في طبقات اللغويين والنحاة ترجم لحماد فيه، يعني القسط في الإنباء والزبيدي وغيره، سيوطي كذلك في البغية وغيره، حتى الفيروز في البلغة إلى غير ذلك. ففضل المحدثين على النحاة إلى يوم القيامة. لكن الغريب أن يكون في عقاب الزمن أهل الحديث من أضعف الناس في العربية. والحمد لله أن شيخنا الشيخ سعيد كان يلقب بسيبويه ودرسنا عليه الحديث، وهو حبشي سعيد شفا، كان يلقب الشيخ محمد مختار شرقيط الكبير، لا أبوه اللي هو قرين الشيخ محمد الأمين، كان الشيخ سعيد وهو في الفصل في الجامعة الإسلامية إذا جاءت مسألة يقول أسعفنا يا سيبوي. هذا يعني قديم. فشوف كان صاحب عربية عالية جدا. نعم رحمه الله. هات. ولذلك لما كنا نقرأ عليه كثيرا ما كان يتعقب بعض اختيارات أو ترجيحات محمد بن الدين عبد الحميد. تصور رجل يتعقب، ها أيوة يبين وجه الآخر، محمد بن الدين عبد الحميد تعليقاته إيه تعقبه، فما بالك هذا الرجل. الله يرحم رحمة واسعة. وكثيرون يعني في ناس، كان أيضا شيخنا الشيخ الله يحفظه يمد في عمره عبد المجيد محمود كذلك المصري. إيه مصري الأزهري الدرعمي كان كذلك. ليش؟ السبب أنه كان يحفظ شرح شذور الذهب، فقال كنت في أيام الدراسة الثانوية أحفظه، كنت أسمع كل أربعة ليالي جيبه مرة غيبا. وذلك لما درس في، وكانت رغبته لدراسة العربية ودرسه يعني مثلا عباس حسن وعلي نصر النجدي وغيره هاي الطبقة، فيقول ما شعرت أني ازددت عربية. السبب عنده الأصل، لأن شرح الشذور كان يلقب بفاكهة النحويين. هاي الشيخ الشيخ سعيد شرح الشذور يلقب بفاكهة النحويين، والأوضح يلقب بسوق النحويين، والمغني بجنة النحويين لأنه على ثمانية أبواب. أوضح. طبعا هو درس الشيخ ابن عقيل، طبعا درسنا القواعد الأساسية قبل ابن عقيل، ابن عقيل ثم الأوضح ثم بعد ذلك رحمه الله. كان يريد أن يبدأ بالمغني لكن يعني قبض، فدخل الجنة قبل دخول المغني رحمه الله رحمة واسعة. نعم هات. أظن الوقت شوي، كم باقي؟ خلاص بدكوا تكملوا كملوا، بدكوش تكملوا طويلة هذه، إذا بدكوا كملوا كملوا، بدكوش طويلة. وقف خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك. العربية حلوة تسلم. الله يعافينا. إذا كان يقول بعضهم لا يريد هذا فيقول